إذاعة الأغاني. رحلة عطاء وإبداع في ساعة مع فنان. الإعداد والتقديم رشا سلام. أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الأسبوعي المتجدد وساعة مع فنان. لم يحظى فنان في العالم بما حظي به الفنان الممثل المونولوجيست المطرب لاعب الأراجوز محمود شكوكو. أنا محمود شكوكو ممثل ومونولوجيست. حصل لنا الشرف يا معلم طرق. اسمه ابويا ابراهيم شكوكو واخويا اسمه محمد شكوك واختي اسمها شكوكاية وانا شكوكو، يعني كلنا مشكوكين والحمد لله. اليوم ما جابوه قلبي مولع، قلت امه وابوه وبيتدلع. من يوم ما جابوه قلبي مولع وشافوه عشقه يدلع دلع. حرمت عليا النوم ياسمر ياسمر ياسمر. كنت بشتغل في صنعتي نجار مع ابويا. كل ما اسمع اغنيه كنت ارددها. انت ولا انت اشداري، انت نعيمي وناري. انت ولا انت اشداري، انت نعيمي وناري. واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت. وبعدين انا كان عندي ورشه وسبت بقى الورشه واشتغلت في الفن. كنت شغال عند واحده اسمها فاطمه الكساره في الموالد. كنت بروح لها الجيزه اركب ب 12 مليون رايح و 12 مليون جاي وتديني 20 ساعه. كتبها علشان مهرها 1000 جنيه. ولا حدش فكر في شبابها ولا حدش قال حسرة عليه. محمود شكوكو هو الفنان الوحيد في التاريخ الذي صنعت له تماثيل من الجبس والمصيص، وكان لا يخلو منه بيت في مصر في فترة من الفترات، حتى صار مدرسة يقلده الهواة. هذه التماثيل كان يباع الواحد منها بقرش ساغ أو يستبدل بقارورة فارغة، وكان الباعة الجائلون ينادون في الأحياء الشعبية والمدن والقرى نداءهم الشهير شكوكو بإزازة، أي من يملك زجاجة زيت فارغة أو زجاجة مشروبات غازية فارغة يقدمها للبائع ويستبدلها منه بتمثال لمحمود شكوكو. وفي ذلك يقول نجله سلطان شكوكو. والموضوع ده ليه قصة. كان المقاومة الشعبية بتحارب الإنجليز، فكانوا عاوزين أزايز عشان يملوها مولوتوف عشان يحارب الإنجليز. فقالوا احنا عاوزين نبيع الإزازة دي، يعني نجيب أزايز ازاي. فعملوا تمثال شكوكو ويبيع لك التمثال، ياخد منك إزازة فاضية، يديك تمثال وياخد منك إزازة فاضية. والمقاومة الشعبية يلموا الأزايز ويملوها مولوتوف وهو عارف كده. فهو يعني اشترك في محاربة الاستعمار بطريق غير مباشر. مطرح ما ترسي دق لها هو أنا دقي معاك، مش قلت لك حيعدلها يحدي مولاك. بص بص بص بص رص ورقص على واحدة ونص. بص بص بص بص رص ورقص على واحدة ونص. مطرح ما ترسي أنا اللي اكتشفني محمد بيه فتحي اللي كان مدير الإذاعة سابقا. اشتغلت مع علي الكسار مع المسرح، اشتغلت وقلت مونولوجات ومثلت معاه. الجلابيه ما لبستهاش الا بس ما لما رحت للرود الفرج لما كان المسير عمل لي ورد عليك فل عليك. حلوالي اواد وجمالك زاد ما شافتش العين زيك ملبن يا ملبن. لما اشتغلت بقى كان في واحد اسمه مصطفى الطروبيد عمل لي مونولوج اسم الواد يهبني ولا خلقك، فده بقى كان يعني فتوه، فكان لازم امسك العصايه، فمسكت العصايه وقلت المونولوج ده. يا ما كنت شريف وفقير ونضيف وربابك يا لطيف لما تنادي يا قصب منصوص خليتنا فلوس وطلعنا لصوص في الحته دي كان دي وقعني الوقعاني. وبالرغم من هذه الشهرة الطاغية للفنان محمود شكوكو وأفلامه التي زادت على 100 فيلم بعضها كان فيها بطلاً مطلقاً، إلا أن شكوكو لم يكن متعلماً ولا حتى يجيد القراءة أو الكتابة، وإن كان قد تعلم على كبر بعد أن أمضى أكثر من ربع قرن لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان في قمة الذكاء والفهلوة وخفة الظل. وعلى باب السيمة بسمع وبشوف اللي قيمة مش كح بيدور على ريمة وبيشبع تريقة وشتيمة الواد بيعاكس كتكوتة ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بعض شباب الأيام دي ليه بعض شباب الأيام دي حكايتهم زي الحد علشان حرها عندي خالتها فات واحد مش اللي ساعتها زيها بالظبط في مشيتها قلت له ده انا فاكرك ستوته ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بعض شباب الايام دي ليه بعض شباب الايام دي انجل ويا دادي وبلهجة دخيلة على بلادي وخطيرة كمان على اولادي يرجعوا من ثانوي الاعدادي ولا تفضل منهم فتفوتة ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بعض شباب الايام ليه بعض شباب الايام سايبين مدارسهم بكره الايام راح تعكسهم ومدام تتحزق ملابسهم راح تبقى نهايه كرارسهم ناجحين في الرقص على النوده ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بعض شباب الايام دي ليه بعض شباب الايام دي حكايتهم زي الحدوته على البعض يشوف واحد منهم ولا همه ولا عاوز يفتشي على دمه ورجال الشرطة بيهتموا وبشوفهم في البوكس تلمهم اتشمت ورقة عزغروطة ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بعض شباب الأيام دي. كلمة شكوكو جزء من اسم محمود وأدرجت في شهادة ميلاده وأصبح له اسم مركب وهو محمود شكوكو، وقد أطلقه عليه جده إسماعيل موسى الذي كان يهوى تربية الديوك الرومي أو التركي كما يطلق عليه في بعض البلدان العربية، وكانت الديوك تتعارك فيما بينها، والأكبر حجما فيهم كان يطلق صيحة متميزة عندما يشتبك مع الديوك الأخرى ويبدو كأنه يقول شكوكو، فأعجب الجد بهذا الديك وكان يهتم به أكثر من الديوك الأخرى. وعندما أنجب ابنه إبراهيم ولدا أراد الأب أن يسميه محمود، وتمسك الجد باسم شكوكو، وإرضاء للاثنين تمت كتابته في شهادة الميلاد محمود والشهرة شكوكو، ثم أعيد قيد اسمه مركبا محمود شكوكو في السجلات. أنا اللي اكتشفني محمد بيه فتحي اللي كان مدير الإذاعة سابقا، سمعني في حفلة عيد ميلاد بتاع السيد مصطفى، السيد مصطفى بتاع الكورس اللي كان بيعمل الألحان بتاع السيد درويش. وبعدين لما رحت عند الكسار، أنا كنت بشتغل يعني بروح للفراح وبروح جدعانة كده ببلاش يعني، وبعدين أنا كان عندي ورشة وسبت بقى الورشة واشتغلت بالفن. يا عيني يا كبد عليه الحلو اللي اسمه جنيه، يا عيني يا كبد عليه الحلو اللي اسمه جنيه، ليه قيمته انقلت ليه وخصوصا لو فكوه ايه يهمه ايه يهمه ايه. طب قول يا شكوكو قول السحن بحبه الواد طالع لابوه، يا عين على الفكهاني يوزن لي حاجات عجباني، يا عين على الفكهاني يوزن لي حاجات عجباني، والكيس يتغير تاني يشوفوه في البيت يرموه. على الأصغار هو محل الجزار، يا عيني على الأصغار هو محل الجزار، من كتر ما قادت نار اللحم هناك سووه السحب مطفن الوقت طالع عليه الحلو اللي اسمه جنيه، ليه قيمته انقلت ليه وخصوصا لو فكوه. لا لا يا شكوكو لا، ليه ليه يا شكوكو ليه، اللي يقول الحق ايه يهمه ايه يهمه. يا عيني على الفكهاني يوزن لي حاجات عجباني، يا عيني على الفكهاني يوزن لي حاجات عجباني، والكيس يتغير تاني يشوفوه في البيت يرموه السحب مطفنبوه. لا لا يا شكوكو لا، ليه ليه يا شكوكو ليه، اللي يقول الحق ايه يهمه ايه يهمه ايه. طب قول يا شكوكو قول السحب بحبوه الواد طالع لابوه، يا عين على الأصغار هو محل الجزار، يا عين على الأصغار هو محل الجزار، من كتر ما قادت نار اللحم هناك سووه السحب مطفنبوه. لا لا يا شكوكو لا، ليه ليه يا شكوكو ليه، اللي يقول الحق ايه يهمه ايه يهمه ايه. طب قول يا شكوكو قول السحب بحبوه الواد طالع لابوه، يا عيني يا غالمشين في شوارع او ميادين، يا عيني على المشين في شوارع او ميادين، بقوا زي علب سردين وخليه نحل ياهو السحب يهمه يهمه ايه؟ طب قول يا شكوك وقول السحم بحبه الورد طالع لابوه. يا عيني يا غلي هويته ويا ريتني ما كنت رأيته. يا عيني يا غلي هويته ويا ريتني ما كنت رأيته. ده وافوت من قدام بيته جرد المية يكبوه السحم بحبه. لا لا لا يا شكوك لا ليه يا شكوك ليه؟ اللي يقول الحق ايه يهمه ايه يهمه ايه؟ طب قول يا شكوك قول السحم بحبه الواد طالع لابوه. يا عيني عليك يا ضمير نسينا خلق كتير. يا عين عليك يا ضمير نسينا خلق كتير وخصوصا في الفواطير وبعك ويا اللي باعوه السحب مضحكوا. لا لا لا يا شكوك لا ليه يا شكوك ليه؟ اللي يقول الحق ايه يهمه يهمه ايه؟ يا غالمشين زي الستات لابسين. يا عيني على المشين زي الستات لابسين والابن مش بالطين بيجيب اللعنه لابوه السحب مضحكوا. لا لا لا يا شكوك لا ليه ليه يا شكوك ليه؟ اللي يقول الحق ايه يهمه ايه يهمه ايه؟ طب قول يا شكوك قول السحب مضحكوا الواد طالع. يا عيني يا غلي شافوكوا يا بنات مصري وحبوكوا. يا عيني يا غلي شافوكوا يا بنات مصري وحبوكوا ما سابوش مطرح لشكوكوا ان عشت خلوه خدوه السحب مضحكوا. لا لا لا يا شكوكوا لا ليه ليه يا شكوكوا ليه؟ اللي يقول الحق ايه يهمه ايه يهمه ايه؟ طب قول يا شكوكوا قول السحب بحبوه الواد طالع لابوه. يا عيني يا غلي شافوكوا يا بنات مصري وحبوكوا. يا عيني يا غلي شافوكوا يا بنات مصري وحبوكوا ما سابوش مطرح لشكوكوا ان عشت خلوه خدوه السحب مضحكوا الوقت علابوه. بدأت شهرة الفنان محمود شكوك وشعبيته تزداد يوما بعد يوم بعد أن اقتحم مجال التمثيل والمونولوج، لدرجة أن محافظة الإسكندرية أطلقت اسمه على محطة أترام بحي كامب شيزار بدلاً من اسم محطة المسرح القومي. اشتهر شكوك بالجلباب البلدي والطاقية الطويلة التي يضعها على رأسه وهو يغني ويمثل، ومن شدة أعجاب أحد النحاتين به صنع له تمثالاً من طين الصلصال وعرضه للبيع، وانتشرت تماثيل شكوك لدرجة أن صناع الحلوى أصبحوا يصنعون عروسة المولد والحصان والفارس ومحمود شكوك كلها من الحلوى بدلا من الجبس لتباع في الموالد والأعياد. يا ملبن حشينك ملبن عملوك ازاي انت يا ملبن بحلوالي اواد وجمالك زاد ما شافتش العين زيك ملبن يا ملبن. سكر معقول باخد الموعود لو خد اكتر ابيض شفاف اداك الحال وانت يا خواف بنت الشرطه طلعته ملبن نزلته ملبن هزته ملبن طلعته ملبن نزلته ملبن هزته ملبن ولو وادي اوقات وجمالك زاد ما شافتش العين زيك ملبن يا ملبن. وعيون غزلان تسقي خمرة والحاجب مال عالورد وقال الله عالخلف الصفرة. سمرة ده اسمها ملبن كاسمها ملبن اسمها ملبن ده اسمها ملبن كاسمها ملبن اسمها ملبن حلواني اوهن وجمالك زاد ما شافتش العين زيك ملبن يا ملبن في بداية حياة الفنان محمود شكوكو الفنية نال أكثر من علقة من والده لأنه كان يعمل طوال اليوم في ورشة النجارة وفي الليل يغني في الأفراح والملاهي وكان في المرحلة الأولى يقلد الفنانين ويغني لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب ولم يجد استجابة فأدرك بفطرة